بيقول إنه لو اتحد الوجود بالسواد ذاتا في الخارج لكان محمولا على تلك الذوات على تلك الذات مواطاة. هذا يقول إن هذه الذات سواد، هذه المواطاة مش مسودة، كالسواد لكن أقدر أقول الكلام ده بالنسبة للوجود، يعني أقول إن العمود وجود ولا أقول موجود؟ يعني ما يجيش إلا بالاشتقاق مش بالمواطاة، وانتوا عرفتوا الفرق. وأيضا لم يكن لأحد شك في أن الوجود موجود كما لا شك في أن السواد موجود، واضح؟ وبالجملة فالهوية الثابتة في الأعيان هوية السواد في الأعيان بره، والوجود عارض لها، والوجود عارض لها ويمتاز عنها في العقل فقط، فاشتق منه لفظ الموجود أو العمود موجود، لفظ الموجود منه الموجود المحمول على تلك الهوية بالمواطعة، ويمتاز عنها في العقل فقط، فاشتق منه الموجود المحمول على تلك الهوية بهوية الايه السواد نحمل عليه حمل مواطعة. فهذا القدر مسلم محدش له كلام فيه، أما أن تكون تلك الهوية ذات الوجود وحقيقته خارجية وماهيته المتعينة، متعينة يعني موجود بره مع الكيان ده، وماهيته المتعينة كما هي ذات السواد، وماهيته المتعينة يعني شفنا، فهذا ممنوع لا نسلمه لك. غاية الأمر نعم لما أثبت الحكماء، أدي معنى نعم يعني حقيقة الأمر هي إنه لما أثبت الحكماء الوجود الذهني فإنهم وإن وافقوه في ذلك، وافقوا مين؟ ضمير المين؟ لأبي الحسن، وافقوه خصوصا في الواجب مش كده؟ ولكن السبب كده أنهم عندهم حاجة تانية اسمها الوجود الذهن، ولكن هو ليس عنده وجود ذهن ولا عند المتكلمين القدامى جميعا، لا يسلمون بالوجود الذهني كان، وغيروا موقفه كما غيروا بالنسبة الحواس البطن. بدءا من مين يا مولانا؟ بدءا من مين بدأ الموقف يتغير؟ بدءا من بدئهم لغاية الغزالي ده قدام، صحيح انه بدأ يعني قبله شوية شيخه امام الحرمين حاجة، لكن التحديد اللي بيقولوا عليه هو الامام الغزالي بداية المتأخرين او فاصل بين المتقدمين والمتأخر. فبيقول لما كان غاية الأمر، هذه معنى نعم، لما كان فين؟ نعم لما أثبت الحكماء الوجود الذهنية، يعني هذه النقطة اللي وافق فيها الحكماء الشيخة، أنتم معنا أبو الحسن، لما أثبت الحكماء الوجود الذهنية فإنهم وإن وافقوه في ذلك، أي وافقوا الشيخ في إيه؟ في أن الوجود الخارجي لا يمتاز عن الماهية في الخارج، ما فيش تعددية، بل هما متحدان هوية، فلذلك قالوا